هل ينتهي الإحسان إلى الجار أو هل تنتهي مسألة البحث عن الجوار فقط في الدنيا؟ سيتبين لنا إذا استقرأنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن الأمر خلاف ذلكم البتة، ليست مقتصرة على قضية محاولة الجوار في حال الحياة الدنيا. وإن كان الجار في الدنيا من طرائق الإحسان إليه أن الإنسان يتوخى إن صنع طعاما أن يزيد فيه شيئا، فإن كان هناك مرق أكثر منه حتى يعطي جيرانه. بل قالوا إن من المروءة ومراعاة حق الجار أن يكون في الدار شيء مما يحتاجه الجيران عادة، حتى إذا طلبوه لا يبخل الإنسان به عليهم ويجده حاضرا، فيتوخى ما الذي يرغب الجيران دائما أن يسألوا عنه فيضعه لهم بين أيديهم على مقربة منهم. وهذا من دلائل فقه ذلكم المرء لحق الجوار في الإسلام. قلت لا ينبغي أن نكتفي بهذه المسألة عند هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، ثم دفن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عنده بحكم أن عائشة ابنة للصديق. فلما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سأل ابنه عبد الله أن يذهب إلى عائشة ويطلب منها أن يدفن مع صاحبيه. فعمر لم يكتفي بأنه كان جارا للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا صاحب جنب يذهب ويغدو معه، لأن حجرة عمر لم تكن قريبة سكنا من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له بيت في عالية المدينة، وكان يأمر صاحبه الأنصاري أن يغدو إلى المسجد، فمرة يغدو عمر ومرة يغدو الصاحب، وكلما ذهب أحدهما أخبر الآخر بما نثر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد من علم وحكمة يأتيه بالخبر، وهذا ثابت في صحيح مسلم. لكن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه قلما يرى النبي عليه الصلاة والسلام وليس معه أبو بكر أو عمر، فأحب عمر أن يلحق بهما كما كان معهما متجاورا في الدنيا. فلما وضعه ابنه عبد الله على فخذه قال رضي الله تعالى عنه أرضاه ضعني على الأرض، هو يريد أن يلقى الله ولديه مسكنة، لديه انكسار، لكن الابن أحب أن يبقى الأب على فخذه. فلما رأى عمر ذلك قال ضعني على الأرض ثكلتك أمك، هو لم يريد سبه إنما أراد أن يحثه. قبل عبد الله وضع أباه على الأرض، قال اذهب إلى عائشة في الخبر المشهور يستأذن. نجم عن هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قبلت، فدفن عمر رضي الله تعالى عنه مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا جوار لكنه جوار في حياة البرزخ، وهناك جوار يوم العرض، هذا يكون بحسب الأعمال. ومنه قول الله جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فمن عرف بكثرة الصلوات يحشرون سويا يتجاورون، وأهل الصدقات يتجاورون، وأهل الجهاد يتجاورون، وهكذا. وكذلك عياذا بالله أهل الفجور والمجون والمعاصي والكفرة والفسقة يتجاورون يوم العرض. والنبي عليه الصلاة والسلام قام يوما من النوم ورأى الحسن والحسين وفاطمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حجرته بجوار حجرة فاطمة، أو قل حجرة فاطمة وعلي بجوار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أي لابنتي أنا وأنت وهذان وهذا الراقد، وأشار إلى علي، لفي مكان واحد يوم القيامة. فهذا جوار لكنه أين؟ جوار في الأرض المحشر. يبقى جوار في الجنة، وهو الذي لما صب ربيعة بن كعب الأسلمي على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه قال عليه الصلاة والسلام يا ربيعة سلني حاجتك، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك يا ربيعة، قال هو ذاك يا رسول الله، يعني ليس هناك نوال بعد ذلك. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. لابد أن يعلم أن من سنن الله في كون في الكون في الخلق في الدنيا حبل من الله وحبل من الناس. كان بالمقدور أن يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ربيعة جارا لي في الجنة، وكم أجاب الله جل وعلا نبيه من دعاء، لكنه قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكذلك ولدك يريد مالا يريد جاها، لا تجعل من نفسك أن تعطيه بلا قيد أو شرط، لكن اجعل له من نفسه طريقا إلى أن يصنع من نفسه رجلا. وكذلك بالنسبة للمرأة مع ابنتها، وكذلك من تحت يدك، من تحت يدك من العمال والأجراء ومن يريد منك شيئا، لا بد أن يعود الناس، يعلموا أنه حبل من الله وحبل من الناس. لا بد أن يعين الإنسان الناس على نفسه إذا أراد أن يحقق مرغوبا ويدفع مرغوبا. فقال صلى الله عليه وسلم هنا لربيعة: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. أطلق الجزء وأراد الكل. المراد هذه مرافقة، جوار في الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. فمن حسنت خلقه، كرمت أفعاله وأقواله، وعد بأنه يكون جارا لرسولنا صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأهل المدينة الأولون واللاحقون رزقهم الله جل وعلا جوار نبيه صلى الله عليه وسلم في السكنة. وهذا يستلزم منهم أن يعلموا أدب الجوار، وأن يعرفوا قدر بلدة هذا النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ولذلك روي أن مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لما بلغه أن رجلا يعيب تربة المدينة غضب عليه وحنق: ما أجدر هذا أن يعزر؟ أرض طيبة دفن فيها نبينا صلى الله عليه وسلم يعيبها؟ ما أولى وأحرى بهذا أن يؤدب. والمقصود معرفة الجوار. هذا جوار في الأخريات، جوار يدل عليه أشياء كثر. فإن يوسف عليه السلام أوصى بني إسرائيل أن يأخذوه معهم إذا عادوا إلى الأرض المقدسة، كأنه قد نبي أوحي إليه، علم أن نبيا يأتي بعده سيترك أرض مصر ويخرج منها إلى الأرض المقدسة، فأحب أن يحمل إليها. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يخبر أن موسى سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. فهذه كلها دلالات وإشارات على أن هناك جوار غير الجوار في الدنيا.